حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر. 292. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة مثله. 293. حدثنا علي بن حفص قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما قال سمعت أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر لما خلق له. 294. وتابعه غندر والجدي عن شعبة. 295. وقال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. 296. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل. 297. حدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر قال سمعت معاذ بن جبل يقول إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. 298. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. 299. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة فرجع فيها. وقال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. 300. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا. 301. قال أبو عبد الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة؟ قال الذي إذا سمعته رأيت عليه أنه يخشى الله عز وجل. 302. ويذكر عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي. 303. وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. 304. وسمع عمر معاذ القاري يرفع صوته بالقراءة فقال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 305. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أبا عثمان قال ما سمعت صنجا قط ولا بربطا ولا مزمارا أحسن صوتا من أبي موسى إلا فلان إن كان لا يصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. 306. ويذكر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ أنه قال يا رسول الله أن أؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال وهل يكب الناس على مناخلهم في جهنم إلا حصائد الألسنة. 307. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب فقال حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخلهم في جهنم إلا ما نطقت ألسنتهم. 308. قال أبو عبد الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع. قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. 309. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يشتد عليه له أجران. 310. حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدها. 311. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا جرير مثله وقال يمد صوته مدا. 312. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بي الرحمن ويمد بي الرحيم. 313. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد يمد بها صوته. 314. قال أبو عبد الله فأما المتلو فقول الله تعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. 315. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه. 316. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. 317. قال أبو عبد الله وهو اكتسابه وفعله قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 318. وقال جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقلت حسبي قد علمت فيما الخير وفيما الشر. 319. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله وقد دخل في ذلك قراءة القرآن وغيرها. 320. وقد بين الله قول المخلوقين حين قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأخبر أن العمل من الحياة ثم بين خلقه فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 321. مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل العلم على قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلق فقالوا إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء. 322. وقد رفع أبو بكر صوته بقوله أتقتلون رجلا حدثني به عياش وهو ابن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما علمت قريشا هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما فجاء أبو بكر فاختطفه ثم رفع صوته فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية وقال والذي نفسي بيده لقد أرسلني ربي إليكم بالذبح. قال أبو جهل يا محمد ما كنت جهولا قال وأنت منهم. 323. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. 324. رواه عبد الله ابن عمرو وأسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 325. قال أبو عبد الله فالمقروء هو كلام الرب الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله مخلوق وأن أفعال العباد غير مخلوقة وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه فإنه كان مجوسيا فادعى الإسلام فقال الحسن أهلكتهم العجمة. 326. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن زيد النميري عن الحسن. 327. وقال همام عن قتادة كانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والإسلام. 328. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فذكر إبلاغ ما أنزل إليه، ثم ذكر فعل تبليغ الرسالة، فقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا، فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة. 329. حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب. 330. وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب، قلت: إلى ما تدعو وعن ما تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم. قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، ورأيت أن الناس سيكذبوني، فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك. 331. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. 332. وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. 333. قال أبو عبد الله: وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح، فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة أو ذكر إسناد، وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك، فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له، فهم في ريبهم يترددون. كما 334. حدثني الأويسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه: لا يقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه، فهم في كل يوم في شبهة جديدة ودين ضلال. 335. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون أو أيسر. 336. قال أبو عبد الله: وحرم الله جل وعز أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم أو بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلون بأهل الحديث إذا بدا لهم، كالذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فمن رد بعض السنن مما نقله أهل العلم فيلزمه أن يرد باقي السنن حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع، والبيان في هذا كثير. 337. قال الخليل بن أحمد: يقلل الكلام ليحفظ ويكثر ليفهم. 338. ونحن على قول عمر حيث يقول: إني قائل مقالة قدر لي أن أقولها، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن يكذب عليه. حدثني به يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر أنه قال ذلك. 339. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. 340. هدانا الله وإياكم الصراط المستقيم، وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. 341. وقال أبي بن كعب: بغيا بينهم، بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها، أيها يكون له الملك والمهابة في الناس، فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أقاموا على ما جاءت به الرسل، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة،